بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وقد انتهينا بحمد الله في الدرس الماضي من ذكر صفات الله سبحانه وتعالى التي تمكنا من ذكرها، وصفات الله سبحانه وتعالى لا حصر لها، إنما ذكرنا ما يعني يسر الله مما ذكره أهل العلم وعلى سبيل الاختصار. بقيت هنا معنا بعض الأسئلة الملحقة بالصفات، وهي أسئلة قليلة نكملها إن شاء الله في عدة دروس، ثم بعد ذلك ننتهي من كتاب الأسماء والصفات ونبدأ في كتاب آخر في باب العقيدة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بذلك. وسؤال اليوم: ما هي صفات المقابلة مع ذكر أدلة عليها؟ ونحن قد ذكرنا هذا في أثناء دروسنا، لكن سنجمعها في هذا المكان يعني حتى تكون الفائدة أكمل، وإلا فقد ذكرناها في مواطن كثيرة من أثناء الشرح. فصفات المقابلة يقول العلماء هي الصفات التي تكون كمالا في حال ونقصا في حال، فهذه لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون فيها نقصا، يعني متى ما كانت تدل على الكمال فهي جائزة في حق الله، ومتى ما كانت تدل على النقص فهي منتفية في حق الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها الله في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها. ونذكر أمثلة على ذلك. المثال الأول: صفة السخرية، السخرية بمن يسخر به، هذه نثبتها في حال المقابلة، يعني نقول أننا نثبت السخرية من الله بمن يسخر به، يعني في مقابلة من يسخر به. قال الله تعالى: ما هو الدليل على ذلك؟ قال: فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فالذي يسخر من عباد الله الصالحين ويسخر من دينه فإن الله سبحانه وتعالى يسخر منه، فهذه إذا كانت في حال المقابلة تكون صفة كمال. قال ابن مسعود رضي الله عنه في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها. قال وفيها أنه قال يخاطب الله: أتسخر بي وأنت رب العالمين وأنت الملك؟ وهنا الله سبحانه وتعالى لا يسخر به، إنما يعطيه ما يتمناه. الذي ما استطاع أن يصدق مثل هذا النعيم الذي يعطيه الله وهو آخر من يدخل الجنة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى السابع صفحة 111 ردا على الذين يدعون أن هناك مجازا في القرآن، قال: وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ المكر والاستهزاء والسخرية المضاف إلى الله، وزعموا أنه مسمى باسم من يقابله على طريق المجاز، وليس كذلك، بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلما. يعني هذا إذا كانت في يعني في من لا يستحقها تكون ظلما ينزه الله عنه، أما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلا. كما قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف فكاد له كما كادت إخوته له، يعني مثل ما كادوا إخوة يوسف، الله سبحانه وتعالى كاد ليوسف على إخوانه مقابلة لكيدهم ذلك. فالأولى هي صفة السخرية من صفات المقابلة، فلا نثبتها لله على الإطلاق، نقول الله يتصف بالسخرية، لا، إنما نقول الله سبحانه وتعالى يسخر بمن يسخر به أو بعباده الصالحين أو بدينه. والصفة الثانية صفة الاستهزاء، فالله سبحانه وتعالى يستهزئ بمن يستهزئ به، والدليل على ذلك قول الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. انظر، هم يستهزئون بالله وبرسوله وبالمؤمنين، فرد الله عليهم قال: الله يستهزئ بهم. إذن أثبت الله لنفسه هذه الصفة أنه يستهزئ بهم مقابلة لهم على صنيعهم وعلى استهزائهم، وهذا يدل على القوة، قوة الله سبحانه وتعالى وقدرته عليهم. فهذه من الصفات التي تثبت في حال المقابلة، الاستهزاء بمن يستهزئ به. والثالثة المكر، المكر بمن يمكر به. الدليل على ذلك قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كما في حديث ابن عباس: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، رواه أبو داود. فهكذا يصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالمكر كما وصف عبده بذلك، فقال: ويمكرون ويمكر الله. وليس المكر كالمكر، ولا الاستهزاء كالاستهزاء، ولا السخرية كالسخرية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. صفات الله تليق بجلاله وعظمته، وصفات المخلوق تليق بضعفه، تليق بضعفه. فهذه هي الثالثة المكر. والرابعة هي الخداع، الخداع بمن يخادعه. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم. فهذا دليل على إثبات صفات صفة الخداع بمن يخادعه على سبيل المقابلة. والصفة الخامسة هي الكيد بمن يكيد به، كما ذكرنا ذلك آنفا. قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف. وقال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين، إن كيدي متين. فهذه بعض صفات المقابلة التي تثبت لله سبحانه وتعالى، ولا تثبت له على سبيل الإطلاق، ولا تنفع عنه على سبيل الإطلاق، وإنما تثبت له على سبيل المقابلة، في مقابلة من يفعل ذلك، وهي في هذه الحال تدل على الكمال. وليس المكر كالمكر، ولا الخداع كالخداع، ولا الكيد كالكيد، ولا الاستهزاء كالاستهزاء. مكر الله وخداع الله واستهزاؤه يليق بجلاله وعظمته، ومكر المخلوق واستهزاؤه وكيده يليق بضعفه ونقصه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.